تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة الشيخ يقول فيه السائل: هل سجود التلاوة واجب؟ وهل يستلزم الوضوء واستقبال القبلة؟ فأجاب سماحته: سجود التلاوة سنة كما قال عمر، سنة. من العلماء من يوجبه لله الأمر: اسجدوا لله واعبدوا، على كل سنة مؤكدة. وكون السجود على طهارة ومستقبل أكمل، وإن تسجد على غير طهارة فمن العلماء من لا يرى اشتراط الطهارة بالتلاوة، لو كان يقرأ غيبا ثم سجد، فقال ابن عمر في طريقه بال ثم قام وقرأ وسجد، فيقول إن هذا دليل على عدم اشتراط الطهارة. ولكن كون السجود التلاوة على طهارة مستقبل القبلة أكمل وأفضل. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.